إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد، مقدمة قبل بداية الدرس، نذكر فقط بالهدف من الدرس. الهدف من هذا الدرس هو تعريف الناس بقدر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى ننزله المنزل المناسبة لقدره الجليل في قلوبنا وفي حياتنا صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس وأفضل الناس، فلا بد أن ننزله في قلوبنا في أكرم منزل وفي أعلى مقام. والعجيب أن الناس لا تعرف نبيهم، الناس تعرف كلام نبيهم لكن لا يعرفون من هو نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلو عرفوا قدره صلى الله عليه وسلم لأنزلوه في قلوبهم المنزل المناسبة لأداء ما أمرهم به والانتهاء عما نهاهم عنه والتأسي به صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ما عظمه الله عباده. والله سبحانه وتعالى عظم نبيه أيما تعظيم وأكرم نبيه أيما إكرام، فوجب على كل إنسان أن يوقر هذا النبي وأن يعظمه في سيرته وفي أحواله الشريفة وفي جميع صفاته صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. وكل الطرق مغلقة إلى الجنة إلا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يملك مفتاح الجنة ويملك مفتاح رضوان الله عز وجل. فمهما صليت وزكيت وتعبدت وأنت جاهل بهذا النبي وبقدره، تأكد أنك لست على الخير الكامل، ولكنك تعبد الله على حرف. إن علمت قدر هذا النبي الكريم حق قدره، أقل العبادة تستفيد بها، أقل الذكر يؤتي ثماره. ولكن لو ظللت تعبد الله ليل نهار وتذكر الله ليل نهار، وقدر هذا النبي الكريم في قلبك ليس بالقدر المناسب لقدره صلى الله عليه وسلم، لا تؤتي هذه العبادة ثمارها. وكأن جهاز تسجيل يعمل ليل نهار ولكن لا يؤتي ثمار، ولا تجد حلاوة هذا الذكر ولا هذه العبادة في قلبك. فكل حلاوة للعبادة متوقف على حبك لهذا النبي، وحبك لهذا النبي متوقف على معرفتك لهذا النبي، ومعرفتك لهذا النبي متوقف على معرفة ما ورد في أحواله في القرآن الكريم ليعلمك الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنبيه، حيث قال الله سبحانه وتعالى هو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. واليوم نبدأ في الفصل الثامن من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للعالم العلامة الفاضل القاضي عياض رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، والفصل الثامن من الباب الأول من الكتاب في إعلام الله تعالى خلقه، أي في أن الله سبحانه وتعالى يعلم خلقه بصلاته عليه، أي بصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وولايته له. ولاية وولاية، يعني ممكن تقول وولايته له وولايته له، يعني بفتح الواو وبكسرها الاثنين صح. وورد القرآن بالاثنين، ما لكم من ولايتهم من شيء في سورة ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في آخر الأنفال، ما لكم من ولايتهم من شيء، دي قراءة المشهورة، وفي قراءات ما لكم من ولايتهم بالكسر، فورد الكسر والفتح في قراءة كلمة ولاية، وولاية بفتح الواو هي النصرة، وولاية هو أن يتولى نصره، فالمعنى قريب، يعني الفتح والكسر معناه قريب. الولاية هي النصرة مباشرة بالفتح، والولاية هي تولي النصرة بواسطة، واخد بالك؟ والمعنى قريب، هي أن الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له. واللي قرأها بالكسر كان حمزة، قراءة حمزة بالكسر، أما قراءة حفص عن نافع وورش وغيرها تجدها بالفتح، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. ورفعتي ورفعه العذاب بسببه، يعني ويبين في هذا الفصل أن الله سبحانه وتعالى رفع العذاب بسبب وجود نبينا صلى الله عليه وسلم في وسط قومه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية نزلت في سورة الأنفال بعدما قال النضر بن الحارث وهو كافر، قال: إن ما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم أستطيع أن آتي بمثله، فهو يتكلم على أساطير الأولين وأنا أستطيع أن أحكي لكم من أساطير الأولين. فقال له عثمان بن مظعون رضي الله عنه: فإن محمدا يقول لا إله إلا الله، قال: وأنا أقول لا إله إلا الله، ولكن الأصنام بنات الله. ده الحارث بن النضر بيرد على عثمان بن مظعون. فقال: ولكن محمدا جاء بقرآن، قال: وأنا آتي بمثله. فلما اختلفوا مع بعضهم قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني إن كان اللي عند سيدنا محمد ده هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالعذاب عليهم كما أتى على الأمم السابقة بتكذيب أنبيائهم، وكأنه يقول: إن كان سيدنا محمد صادق وأن ما معه الحق، لا يقول بقى اهدنا إليه، ولكن عناد الكفار، فأمطر علينا حجارة من السماء كما فعل الله بقوم لوط، أو ائتنا بعذاب أليم كما فعل الله سبحانه وتعالى بسائر الأمم المكذبة بأنبيائه. فرد الله سبحانه وتعالى على هذا الجاهل الكافر، وقيل أن قائل هذا القول أبو جهل، والراجح أنه النضر بن الحارث، ولكن ربما أن النضر بن الحارث قالوا أبو جهل قالوا، أو كفار قريش كلهم قالوا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم في الآية التي تليها مباشرة وقال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الله لا يعذب أمة ونبيهم فيهم، ولكن لابد أن يأمر النبي بالخروج ومن تبعه، فإذا خرج النبي ومن تبعه وتركوا الكفار يأتي العذاب، عذاب الاستئصال للكفار. فالله سبحانه وتعالى بين للنضر بن الحارث ولجهلة الكفار أن الله سبحانه وتعالى يمسك العذاب عنهم لأن النبي أمان فيهم صلى الله عليه وسلم، وجود النبي في حد ذاته في وسطهم أمان لهم، فهو رحمة حتى للكفار صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نزل الجزء الأول من الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، في نبينا صلى الله عليه وسلم كونه بمكة قبل الهجر. فلما هاجر النبي ومن معه ظل في مكة بعض المسلمين المتخفين الذين يخفون إسلامهم خوفا من الكفار فظلوا في مكة ولم يهاجروا. فنزل الجزء الآخر، لأن لما هاجر النبي يبقى ممكن يأتي بقى العذاب، هاجر النبي، ولكن اللي منع نزول العذاب على أهل مكة بعد هجرة النبي وأصحابه وجود بعض المسلمين المختفين في وسط الكفار في مكة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي المؤمنين في وسطهم يستغفرون، فما كان الله ليعذبهم حتى بعد هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهم في آل مكة، لوجود المسلمين مختفين في وسطهم يستغفرون الله حتى يأذن الله لهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لو تميز الكفار عن المسلمين في مكة لكان عذب الله سبحانه وتعالى الكفار، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقال: لتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني ربنا منع المسلمين ان هم يدخلوا مكة عنوة ساعة صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية. ليه قبل الفتح؟ لان كان في مسلمين كثيرين مختفين في بيوت مكة، فلو دخلوا عنوة كان حيقتلوا المسلمين في وسط الكفار دون ان يعلموا انهم مسلمين، فتصيبهم معرة بغير علم. فربنا سبحانه وتعالى جعل صلح الحديبية جعله فتح كبير حتى يتميز المسلم من الكافر. فلما تميز المسلم من الكافر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وعشان كده قال بعدها على طول: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني لو تميزوا، تميزوا بأن المسلم من الكافر حتى لا يصيب المسلمين بعض مسلمي مكة بأذى دون أن يشعروا ظنا منهم أنهم كفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللام دي سموها لام الجحود مش لام التعليل، سميها علماء النحو أو علماء البلاغة لام الجحود، أن الله سبحانه وتعالى يجحد وينكر بهذه اللام إن الله سبحانه وتعالى يعذب أهل مكة ورسوله صلى الله عليه وسلم في وسطهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما كنت بمكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا وبقي فيها من بقي من المؤمنين، نزل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نزلت هذه الآية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم نزلت بعد ذلك آية في نفس الصورة بعدها: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. فالحسن البصري قال إن الآية دي نسخت الآية الأولانية. الإمام الحسن البصري قال إن ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم العذاب أولا، ثم بعد ذلك أثبت في حقهم العذاب بالآية دي: وما لهم ألا يعذبهم الله. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح أن هذه الآية الأولانية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم تنفي عذاب الاستئصال، تنفي عذاب الاستئصال. أما الآية الثانية وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه تثبت عذاب القتل والأسر ولا تثبت عذاب الاستئصال، فده عذاب وده عذاب، العذابين مختلفين مش هو عذاب واحد. العذاب الأول في الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ده عذاب الاستئصال، الله سبحانه وتعالى نفى عذاب الاستئصال ما دام نبينا في وسطه، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إرساله رحمة للعالمين، لا يوجد عذاب استئصال بعد بعثة نبينا إلى أن تقوم الساعة، خلاص رفع الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال من الكفار ببعثة نبينا إلى أن تقوم الساعة، خلاص يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يدخل في العالمين الكفار، إن ربنا أمنهم من عذاب الاستئصال ببعثة نبينا في الدنيا، يبقى دي رحمة. وأثبت بعد ذلك عذاب دون عذاب الاستئصال، وهو عذاب القتل والسبي والانتصار عليهم في الحروب، ده عذاب ما بيبقاش في عذاب استئصال، ولكن بيبقى عذاب في الدنيا أدنى من عذاب الاستئصال، اللي هي أثبتها الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. يبقى ده الدليل اللي أثبته العلماء واختلفوا مع سيدنا الحسن البصري في تأويل الآية. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قيل أن يستغفرون هنا الواو الجماعة دي الضمير يعود على الكفار، لأن الكفار نفسهم أهل قريش لما أبو جهل قال الكلام ده روحوا بيوتهم وهم خايفين. كل أهل قريش الكفار لما سمعوا أبو جهل أو النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم، خاف لما روحوا بيوتهم، خافوا لأن هم في قرارة أنفسهم كانوا يعلمون أن سيدنا محمد صادق أمين. ولكن العناد من بعضهم والخوف من أكثرهم أن يتبعوا النبي فيفتنوا. وعلشان كده بعد كده لما زال الخوف كثير من أهل مكة أسلموا، فلما خافوا خرج كثير منهم يطوفون ويقولون غفرانك غفرانك غفرانك، حتى هم الكفار نفسهم يطوفوا حول البيت ويقولون غفرانك غفرانك غفرانك غفرانك. فقال ان يستغفرون دي نزل فيهم، يعني يستغفرون الكفار نفسهم هم اللي بيستغفروا. ولكن برضو هذا القول ضعيف، لان استغفار الكافر غير مقبول، لان من شروط قبول التوبة انك انت تقلع عن المعصية، مش تظل في الكفر وتستغفر وانت كافر. لازم اول حاجة تقلع عن المعصية اللي هو اللي الانسان فيها، يبقى اول حاجة يخرج عن الكفر وبعدين يستغفر، لان ما ينفعش الاستغفار من الكافر. يعني الكافر لو قعد يستغفر الله الاف المرات ومئات المرات لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه، لانه هو مش من اهل اصلا قبول. الله سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلشان كده يستغفرون هنا المقصود بها المسلمين اللي هم مختفين في وسط الكفار، او يستغفرون هنا امر وحظ للكفار ان يستغفروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لان اتباع النبي هو الاستغفار المضبوط. ولكن على اي حال هذه الاقوال كلها قيلت في كتب التفاسير، ان يستغفرون هنا الضمير يعود على الكفار، وانهم فعلا كانوا يستغفرون ويتوفون ويقولون غفرانك بعد الكلام الذي قاله هذا الكافر. وهذا مثل قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا، اللي هي سورة الفتح، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لو تميز المؤمن من الكافر لعذب الله سبحانه وتعالى الكفار بأيدي المسلمين بسيوفهم. يبقى هنا مش عذاب استئصال بقى، عذاب قهر وانتصار وسبي وقتل، وليس عذاب استئصال. وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، اللي هي أول الآية. يعني ربك سبحانه وتعالى بين ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل نبيه بحكمة هذا النبي الكريم يقبل صلح الحديبية ولا يقبل الدخول إلى مكة عنوة في هذه الفترة. ليه؟ لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات في وسط الكفار لا يعلمهم المؤمنين ولا يعلمهم أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو دخلوا عنوة هيقتلوه. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، أي لم تعلموهم لوجودهم في وسط الكفار في مكة ولم يهاجروا خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم أن تطؤوهم، يعني تنتصروا عليهم وتقتلوهم. من إيه؟ من إن الإنسان لما يدهس الإنسان برجله معناه انتصر عليه، من الوطئ يعني إنه إيه ينتصر عليه. أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير علم. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في، لأن ربنا أراد أن في الفترة دي بعض الكفار يسلم ويدخل في الإسلام، زي عكرمة بن أبي جهل وزي خالد بن الوليد وزي عمرو بن العاص، كل لو كانوا دخلوا في الفترة دي مكة كانوا قتلوا على الكفر. لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد ان يديهم مهلة. بعض الناس عندهم معاناة ولا يستطيع انه يقبل الدخول في الاسلام، إلا بعد فترة أخذ ورد كثير في قلبي وفي نفسي. فالله سبحانه وتعالى أمهلهم هذه المهلة، فدخل كثير من المسلمين من الكفار الإسلام، وكان على رأسهم عكرمة بن أبي جهل وعمر بن العاص وسيدنا خالد الوليد وغيرهم من من الصحابة الأجلاء الكبار. كل دول دخلوا في الفترة دي. لو كان ربنا سبحانه وتعالى أغرى المسلمين بالكفار في هذه الفترة لكانوا ماتوا على الكفر. وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون الآية، فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله، وهذا من أبين، نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله، وهذا أي ما ذكر من تأخير العذاب عن الكفار في الآية، يعني يقول هذا اسم الإشارة، لا يعود على المعنى السابق. وهذا أي ما ذكر من تأخير العذاب بسبب وجود نبينا في وسطهم، ثم لما هاجر بعد ذلك كان في وسطهم المؤمنين، من أبين أي من أظهر وأوضح ما يظهر مكانته أي رتبته صلى الله عليه وسلم ودرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه أي بسبب وجوده ودرأته، يعني دفعه العذاب، يدرأ الشيء يعني يدفعه، ودرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه أي وجوده فيهم، ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم. والأمان الثاني أن بعد ما هاجر النبي كان في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم دون أن يعلموه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم أولا، ثم بعد ذلك للكفار، ثم بعد ذلك كان صحابة النبي المختفين في وسط الكفار في مكة كانوا أمان للكفار بعد هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي الآية أيضا تأويل آخر اللي هي آية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الآية فيها تأويل ثاني معنى آخر غير المعنى اللي احنا قلناه، سوف يسوق المصنف بحديث يذكره بإسناده عن مشايخ. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله اللي هو ابن سكرة اللي هو من مشايخ ابن عياض اللي هو المصنف، استشهد بثغر الأندلس سنة 514 هجرية بقراءتي عليه. قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي، يعني اثنين مشايخ لابن سكرة. قال حدثنا أبو يعلى ابن زوج الحرة، أبو يعلى ابن زوج الحرة اللي هو اسمه أحمد بن عبد الواحد ابن محمد بن جعفر، يعرف بابن زوج الحرة عند المحدثين. قال حدثنا أبو علي السنجي اللي هي سنجي مارو بالنسبة لبلده اللي نشأ فيها، زي احنا ما نقول مثلا الوقت الدمياطي ونقول مثلا البيجوري، الامام البيجوري نسبة للبجور والامام الدمياطي عشان كان في دمياط، واخد بالك، والامام مثلا الاثناوي نسبة للاثنى لانه كان بلده اثنى، واخد بالك ازاي، والاشموني والقوثني كل في بعض مشايخ ينسبوا لبلدنا، فده برضو الامام السيوطي لان اجداده كانوا من اسيوط وهكذا. فده السنجي كان نسبة لسنجي مارو بلد في مارو. قال حدثنا محمد بن محبوب، محمد بن محبوب ده راوي سنن الترمذي، راوي سنن الترمذي، تلاقي محمد بن محبوب يجي بعديه على طول ابو عيسى بن ثور اللي هو الامام الترمذي نفسه صاحب سنن الترمذي. قال حدثنا محمد بن محبوب المروزي، قال حدثنا ابو عيسى الحافظ اللي هو الامام الترمذي، الامام الترمذي كان حافظ وكان لم يرى النور قط، يعني ولد اعمى، نزل من بطن امه كده لم يرى النور قط، يسموه اكمه، ولكن كان يحفظ من الأحاديث الكثيرة لدرجة كان حافظ، حافظ يعني يعرف 100,000 حديث بأسانيده بالرجال، واخد بالك ازاي، بأسانيد الرجال مع علم درجة كل رجل، شوف 100,000 أو أكثر، أكثر من 100,000، يعني أقل من 100,000 ما يبقاش اسمه حافظ، 100,000 فأكثر يبقى اسمه الحافظ، الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه صاحب الشمائل وصاحب سنن الترمذي. أبو عيسى بن ثورة الترمذي الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم ده ضعيف، يعني عند علماء الحديث يسموه ضعيف، يعني كان ضعيف الحفظ، وعشان كده الحديث اللي يبقى هو فيه ما يعتبروش حديث قوي، حديث حسن يعتبروه حديث ضعيف. ابن إبراهيم ابن مهاجر عن عباد بن يوسف، عباد بن يوسف ده بصري ثقة، عن أبي بردة ابن أبي موسى، ده قاضي الكوفة، أبي بردة ده كان قاضي الكوفة، ابن أبي موسى، عن أبيه اللي هو أبي موسى الأشعري اللي هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم، كان أمير زبيد وعدم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، أمره على إيه؟ زبيد وعدم، وفي عهد سيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر أمره على الكوفة والبصرة، سيدنا أبي موسى الأشعري، وتوفي سنة 44 هجرية، سيدنا أبي موسى الأشعري توفي سنة 44 هجرية. ابن أبي موسى عن أبيه اللي هو سيدنا أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، أنزل الله علي أمانين لأمتي، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ده أول أمان، يبقى ما دمت فيهم يرفع الله عنهم العذاب، ده أول أمان. والأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الاستغفار، الأمان الثاني هو الاستغفار بعد انتقال نبينا إلى الرفيق الأعلى، يبقى الأمان الثاني لرفع العذاب هو الاستغفار، يبقى الأمان الأول هو نبينا صلى الله عليه وسلم حال كونه بيننا، ثم إذا رفع صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد ذلك يصبح الأمان الثاني وهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يبقى ده تأويل ثاني غير التأويل الأولاني، لأن الأولاني كان أول وجود النبي أي في مكة خاص بوجوده في مكة بس، لكن التأويل الثاني ده عام، وكلمة وما كان الله معذبهم ومستغفرون كان خاص باستغفار المسلمين المختفين في وسط الكفار، لكن التأويل الثاني أعم، يبقى أمة النبي ما دامت تستغفر حتى بعد انتقاله الرفيق الأعلى يبقوا في أمان من عذاب إيه؟ من عذاب الاستئصال. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإذا مضيت يعني إلى الرفيق الأعلى تركت فيكم الأمان الثاني وهو الاستغفار. ونحو منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبرضو نفس المعنى إن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أنا أمان لأصحابي، أنا أمان لأصحابي، ده حديث آخر، فاختلفوا معنى أمان، أمان من إيه؟ قيل أمان من البدع، وجود النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن المسلمين من أن هم يحدثوا في الدين ما ليس من الدين، يبقى وجوده أمان من البدع. وقيل من الاختلاف والفتن، وقيل أمان من الاختلاف والفتن، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتقل حصل خلاف وفتن طوال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في وسط الصحابة، ما حصلش خلاف ولا فتن، بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى حصل اختلاف وحصل فتن. ولكن خد بالك ان اختلاف الصحابة من بعده كان اختلاف عن اجتهاد، يعني ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم هذا الاختلاف، لأن الصحابة لما اختلفوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا علي مثلا ومعاوية بن أبي سفيان وغيره اختلفوا بناء على اجتهاد، كل واحد كان مجتهد وظن أن رأيه هو الصواب وقاتل من أجل هذا الرأي الذي يظن أنه هو الصواب أو الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ له أجر، فما كانوش بيقتلوا من أجل دنيا، يعني سيدنا علي ومن قاتل معه ومعاوية بن أبي سفيان ومن قاتل معه لم يقاتلوا من أجل دنيا، ولكن قاتلوا من أجل حق كل واحد منهم يراه هو حق والآخر لا يرى حق. كان كل واحد مجتهد في مسألة. فممكن يبقى سيدنا علي مأجور أجرين، له أجران، ومعاوية له أجر واحد ربما. وعلى شكلك يعني اختلافهم من بعده كان اختلاف بناء عن اجتهاد، مجتهدين اختلفوا مع بعض. لكن خلاف المسلمين في العصور اللي بعدها بيبقى خلاف من أجل دنيا، يعني ما عندهمش بقى ايه أحوال الصحابة من حيث الخلاف من أجل الحق، لا بيختلفوا من أجل الدنيا والمناصب والأموال والرئاسة والجاه والشغلانة الثانية. فما تقس خلافك مع واحد مسلم زي خلاف مثلا سيدنا علي مع معاوية بن أبي سفيان، دينية ودينية، وده تربية وده تربية، مختلفة خالص، أحوال مختلفة خالص. والفتن، قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش، يعني ما دام في حال دنياه، وما دامت سنته باقية فهو باق. والالتزام بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى عصمة كبيرة من العذاب وعصمة كبيرة من الفتن. ما دامت سنته باقية فهو باق، فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن. وتموت سنة النبي إزاي؟ بقبض العلماء. تموت سنة النبي إن الناس تهجر إيه؟ طريقته صلى الله عليه وسلم. وكيف يهجر الناس طريقته؟ إن الناس تجهل طريقته. والناس تجهل طريقته إزاي؟ إن العلماء اللي بيعلموهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يموتوا. فلما يموت العلماء يأم الناس الجهل والجهال. الجهال ما يعرفوش، كل واحد يقول حسب فهمه وحسب هواه، وفهمه سقيم وهواه يضله، فيفتوا الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا. واخد بالك ازاي؟ ده سبب موت السنة. موت السنة تأتي بقبض العلماء أولا. فإذا مات العلماء وقبض يأم الناس الجهال. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فانتظروا البلاء والفتن. البلاء والفتن، البلاء اللي هي المحن الدنيوية، والفتن اللي هي المحن الأخروية. يبقى ايه لو حصل ان ماتت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبتدي بقى يحصل الامتحانات الدنيوية والايه والبلايا الأخروية. ربنا ينجينا اللي احنا عايشين فيها، ربنا يسلمنا. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية دي تكلمنا عليها يمكن في الفصل الأول لو أنتم فاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، على إن ضمير الجماعة هنا الواو هنا يصلون، هل يعود على الله وملائكته ويبقى فيها شميمة التشريك في الضمير؟ فاكرين في الاول خالص لما قلنا التشريك في الضمير وخطيب القوم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم انت، وجابوا الايه دي بعد كده وبين ان فيها خلاف في المذاهب في تاويلها. الامام الشافعي دي حته قلناها بس بنعيدها. الامام الشافعي رايه ان الله وملائكته يصلون على النبي، ان واو الجماعه هنا يداخل فيها الله والملائكه، ان الضمير هنا مشترك بين الله وملائكته، مع العلم بأن صلاة الله غير صلاة الملائكة. صلاة الله تبقى صلاة رحمة ورفع درجات، أما صلاة الملائكة فتبقى استغفار ودعاء. ولكن واو الجماعة هنا يصلون، يدخل فيها الله ويدخل فيها ملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ده رأي الإمام الشافعي. رأي الإمام أبي حنيفة قال لا، يصلون هنا الواو الجماعة هنا تعود على الملائكة بس، وتقدير الآية إن الله يصلي وملائكته يصلون. تقدير الآية عند الإمام أبي حنيفة كده، إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي، لأن صلاة الله مختلفة عن صلاة الملائكة، ولا يليق إشراك الملائكة مع الله في ضمير واحد. ده رأي الإمام أبي حنيفة. ولكن احنا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى الخطيب عن إن هو بيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال من يعصهما، فقال بئس الخطيب انت. فايه الراجح؟ الامام النووي قال ان مش علشان ان هو اشرك الله ورسوله في الضمير، بدليل ان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالرسول نفسه أشرك هو بالضمير، فيبقى دليل أنه نهاه وقال له بئس الخطيب أنت مش عشان إشراكهم في الضمير، ولكن لأنه لم يراعي أدب الخطبة، لأن أدب الخطبة لا يجب أن يكون فيها التوضيح وعدم الإشارة، يبقى فيها إطناب وفيها شرح، وما يبقاش فيها إيه، فيها يعني زي ما تقول إشارة وضمائر كثيرة بحيث يختلف السامع في الضمير، الضمير ده يعود على مين. لكن يجب على الخطيب أنه لما يخطب ويشرح للناس يخطب لهم بغير ضمائر كثيرة عشان يشرح للناس الأمور على وضوح بطريقة الإطناب كما قلنا والتصميم. ده كان خلاصة اللي احنا قلناه زمان. هنبتدي بقى نتكلم هنا على وجهة جديدة في هذه الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أبان الله تعالى أي أظهر سبحانه وتعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه أولا. إن الله يصلي، يبقى الله الأول أولا يصلي، وملائكته ثانيا يصلون. يبقى الله أولا يصلي على نبيه، ثم بعد ذلك الملائكة أيضا يصلون، ثم بعد ذلك أمر المؤمنين ثالثا أن يصلي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه، والملائكة تصلي على نبيه، والمؤمنين والمؤمنون يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعد ذلك فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه، ثم بصلاة ملائكته عليه تكريما. يبقى صلاة الله على نبينا تعظيما له، وصلاة الملائكة على نبينا تكريما له، وصلاة المؤمنين وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه أي بالدعاء له، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وتوسل، دعاء للنبي وتوسل به في آن واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة. كأن الصلاة دي دعاء المؤمنين ده للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، يكون من ضمن أسباب رفع درجات النبي حتى يصل للمقام المحمود اللي هي الوسيلة، اللي هي يوم القيامة، اللي هي أعلى مقام تحته آدم ومن عداه صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك حقت له إيه؟ شفاعته. يبقى أنت لما بتصلي على النبي تحق للنبي الوسيلة وتستشفع به لدى الله، يبقى كأن النبي تحدث له الوسيلة اللي هي الدرجة الرفيعة، ويحدث للمصلي عليه شفاعة النبي فيه، يبقى كأنه بيتوسل بالنبي بالصلاة عليه لمنكر التوسل، فهم بصلاتهم على النبي فيها التوسل بالنبي من ضمن أسرارها. طبعا الصلاة على النبي لها أسرار كثيرة، بعض العلماء ألفوا فيها كتب في أسرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا في التشهد أن نسلم عليه ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما علم المؤمنون كيف يسلموا على النبي سألوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له كيف نصلي عليك. عرفوا هم التسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكانوا يريدون أن يتعلموا كيف يصلوا عليه بعدما علموا كيف يسلموا عليه. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالصلاة عليه بعدما سلموا عليه. يبقى التشهد في التسليم والصلاة في آن واحد، واخد بالك. وبين أن الصلاة غير البركة بدليل أن فرق بينهم، اللهم صل على محمد ثم بعد ذلك اللهم بارك على محمد، دل أن البركة مختلفة عن الصلاة، الصلاة لها معنى والبركة لها معنى. فمن بين وقال أن الصلاة على النبي هي طلب البركة له، يبقى بيقيدها بمعنى أضيق، فهي أوسع من البركة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنهم مختلفتين، أو أن الصلاة أوسع والبركة جزء منه، بدليل أنه قال وبارك على محمد لو كانت تشملها او يتحد في المعنى ما كانش يقول بارك بعد ما قال صلي، واخد بالك؟ وبعدين في حتة نقطة برضو ناخد بالنا منها، ان يجوز الصلاة والتسليم على سائر المؤمنين. ان الله يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم، يبقى ربنا بيصلي على المؤمنين برضو. يبقى انت ممكن تقول ايه؟ تقول عبد الله صلى الله عليه وسلم بس، ما هو بيصلي اهو. لكن من باب الادب لا تصلي على المؤمن الا لما تلحقه بالنبي، لازم يبقى ملحق مع نبي، انما ما تفردوش بالصلاه والتسليم عليه وان كانت صحيحه معنا. يعني ممكن اقول سيدنا ابو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم لكنها من مكروه، لكن ممكن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه. مش فهمت ازاي؟ يبقى تلحقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تفردهم. ليه؟ لشيوع ان الصلاه والتسليم خاص بالانبياء والملائكه فقط والمؤمنين ملحقين معاها، واخد بالك ازاي؟ زي برضو ايه، ما ينفعش تقول محمد عز وجل صلى الله عليه وسلم، طب ما هو عزيز جليل، هو سيدنا محمد مش عزيز وجليل؟ طيب ما تقولش ليه محمد عز وجل؟ لان اشتهر على ألسنة الناس ان عز وجل دي خاصة بالله خلاص، حتى لا يكون في شميمة التشريك، فنقول ايه؟ نقول محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقولش عز وجل، لكن نيجي في الله نقول الله عز وجل، وان كان سيدنا محمد عزيز وجليل. فهمت ازاي؟ برضه ما يصح يقول مثلا فلان صلى الله عليه وسلم، مع انه فعلا ربنا بيصلي عليه وبيسلم. فهمت ازاي؟ لشميمة التشريك بينه وبين مقام الانبياء، لان مقام الانبياء ده مقام عالي قوي، فصلى الله عليه وسلم دي تبقى خاصة بالانبياء ويلحق بهم المؤمنين تبع، واخد بالك؟ لعلو مقام الانبياء عن سائر العباد. وكذلك عز وجل، المؤمنون اعزة، العزة لله ولرسوله والمؤمنين، يبقى المؤمنين اعزة، يبقى انا اقول المؤمن عزيز جليل، عمر بن الخطاب عز وجل، طب ما هو عزيز وجليل، سيدنا عمر مش عزيز وجليل؟ لكن لا يليق. ليه؟ لشميمة التشريك، واخد بالك ازاي؟ لان احنا خلينا كلمة عز وجل دي تعارفنا عليها انها خاصة بالله خلاص، فما تتقالش ليه سواه، للمحافظة على مقام الالوهية حتى لا يشترك معه غيره، خدت بالك ازاي؟ يبقى كذلك ما تقولش مثلا ايه ابي عبيدة بن الجراح صلى الله عليه وسلم، فهمت ازاي؟ لكن ممكن تقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وابي عبيدة الجراح صلى الله عليه وسلم، تمشي لما دخلت معاها نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا نصلي ونسلم على المؤمنين تبعا للانبياء ولا نقتصر عليهم دون التبع، مع العلم بان الله يصلي على المؤمنين ايضا، خدت بالك من الحته البسيطه. وهيجي بعد كده باب مخصوص هيعمله لاحكام الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والفروع ايه اللي تخرج منها في هذا الكتاب ان شاء الله بعد ذلك. وقد حكى ابو بكر بن فورك ده امام جليل فقها واصولا وكلاما ونحوا ووعظا وعملا، كان امام من اجله الائمه، ومات مسموما ونقل الى نيسابور وهو اصفهاني، نقل الى نيسابور ودفن بها. ويقول العلماء ان الدعاء مستجاب عند قبر من شده صلاح، يعني اما الناس جربت على مدى القرون والعصور، زي مثلا ما الوقت كده معروف كده ان الدعاء مستجاب عند قبر السيده نفيسه مثلا، حاجه تتجربت خلاص من ايام قرون، اللي يجي ينكرها الوقت يبقى مالناش دعوه بيها، او انت ما جربهاش يروح يجرب. في اماكن معينه ربنا بيجعل الدعاء فيها مستجاب، خلاص ايه المشكله؟ ما الدعاء هناك مستجاب، مثلا احنا ما بنعبدش الاماكن، واخد، احنا بنعبد رب العالمين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في بعض الاماكن. ربنا جعل مثلا الدعاء مستجاب تحت ميزاب الكعبه عند الملتزم اثناء الطواف، بعد دبر الصلوات، بعد الاذان، اثناء السجود، واخد بالك ازاي؟ بعد التسبيح، بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، في اماكن معينه مبروكه معروفه، انت مثلا ما بتروح تزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف، الدعاء هناك مستجاب معروف مجرد، على مدى القرون والعصور. وسيدنا زكريا نفسه لما دخل على ستنا مريم ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عمل إيه بقى سيدنا زكريا لما لقى في المكان ده في رحمات زيادة شوية؟ هنالك دعا زكريا رب. لما لقى بقى المكان ده في رحمات كتير متنزلة كده، فاستغل الفرصة سيدنا زكريا. حد يقول بقى سيدنا زكريا مشرك عشان دعا ربه هنا؟ ما هو ربنا في كل مكان، اشمعنى الحتة دي اللي يروح؟ محدش يقدر يقول. سيدنا زكريا اللي يعلم الناس التوحيد، فهمت ازاي؟ سيدنا زكريا ده نبي يعلم الناس التوحيد، ما كانش مشرك ولا حاجه. لكن هم الانبياء عرفوا ان ربنا يبارك في اماكن عن اماكن، كما بارك في اشخاص عن اشخاص. مش في ناس كده فيها بركه معروفين كده يقول لك فلان؟ بدليل ان ربنا جعل من الناس انبياء ورسل واصفياء واولياء من وسطهم. يبقى ربنا يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء من البشر ويختار، فيجعل منهم درجات. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، حتى الملائكة نفسهم درجات، حتى نفس الملائكة درجات، سيدنا جبريل أعلاه والملائكة درجات، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. والأماكن كمان درجات. يعني ربنا جعل المسجد غير السوق، السوق بس ده بقعة وده بقعة، ده مكان وده مكان، ده ربنا خلق المكان ده وخلق السوق. لكن جعل الدعاء في المسجد مستجاب والسوق مرتع للشياطين، فهمت ازاي؟ ايه المشكلة؟ تقول لي بقى لما اجي بقى ايه ابقى في السوق اقول لك تعالى ايه نروح نتجمع نصلي ركعه كده ولا ركعتين وندعي لربنا؟ تقول انت مشرك يا اخي، ما ربنا معاك في كل حته، ادعي. فين الشرك هنا يا سيدي؟ انا بقول لك هنروح ندعي ربنا بس في اماكن طاهره، واخد بالك ازاي؟ فهي سيدنا زكريا قال هنالك دعا زكريا رب. وعشان كده قالوا ايه العلماء بيقولوا ان الدعاء الامام الشافعي نفسه بيقول ما حزبني امر وانا في العراق إلا وصليت ركعتين ودعوت الله بجوار قبر أبي حنيفة إلا واستجاب الله لي. الإمام الشافعي نفسه كان كل رحمته على من يشاء من عباده. وانت نفسك مش بتروح لواحد كده تستشف فيه الصلاح والعباده والوقار وبعدين تقول له ادعي لي؟ ده انا ابني عيان، ده انا مزنوق، ادعي لي. تبقى انت اشركت لما رحت قلت له ادعي لي، واخد بالك ازاي؟ ما هو ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر لا تنسنا من ايه من صالح دعائك يا عمر. سيدنا رسول الله نفسه يقول سيدنا عمر وهو رايح يعمل عمره يقول له لا. سيدنا عمر انبسط بيها قوي، بيقول والله يعني ايه افضل من حمر النعم عندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ادعي لي. دي مقام عالي قوي مش سهل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيعلم الناس التوحيد لما قال لسيدنا عمر ادعي لي يبقى كان اشرك؟ ده انت اللي خيبان مش فاهم، واخد بالك ازاي؟ فالمساله واحد يقول لك ليس الانسان الا ما سعى، واخد بالك ازاي؟ طيب ما هو انت معرفتك للصالحين دي من سعيك، مش انت سعيت لحد ما عرفت الصالحين؟ ولا انت قعدت في بيتك انت خرجت ورحت الجامع وسعيت وعرفت صفات الصالحين ايه وعرفت، فعرفت ان الرجل ده بناء على سعيك وعلمك ان ده صالح، فقلت له ادعي لي فاستفدت بدعوته، يبقى دي برضه من سعيك، فهمت ازاي؟ لان ساعات يقول لك وقال ليس الانسان الا ما سعى، انا ما استفدتش الا بسعي انا بس، ده انت اونطاجي، ده انت في صلاه الجماعه بتستفيد بالجماعه كلها، انت مش في صلاه الجماعه بتاخد ثواب 27 صلاه ولو صليت لوحدك مش هتاخدها، يبقى انت استفدت بالمسلمين اهو، يبقى انت بتستفيد بسعي غيرك ولا ما تستفدش؟ استفدت بسعي غيرك ولا ما استفدتش؟ استفدت. انا لما سعيت من بيتي وجيت وانت سعيت من بيتك وجيت وتقابلنا هنا وصلينا خدنا ثواب الصلاه 27 درجه، يبقى استفدنا بسعي بعض ولا لا؟ لو انت فضلت قعدت لوحدك وانا لوحدي وصلينا كنت هتاخد ال 27 درجه ما كنتش تاخدها، خدت بالك ازاي؟ يبقى المسلمين كلهم بيستفيدوا ببعضهم، وإذا ما فيهاش شرك ولا حاجة. ربنا سبحانه وتعالى أجرى النفع على يد من شاء لمن شاء من عباده، زي ما أجرى النفع على يد نبينا صلى الله عليه وسلم لكل الناس إلى أن تقوم الساعة، جعله مفتاح الهداية إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده أبو بكر بن فورك يقول لك إن الدعاء عند قبري مستجاب. لما تروح نيسابور بقى وبتاع يبقى زور، ما يجراش حاجة. أن بعض العلماء تأول بيقول إيه بقى أبو بكر بن فورك رحمه الله ونفعنا الله بعلومهم، أن بعض العلماء تأول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا. يعني إيه قول النبي جعلت قرة عيني في الصلاة؟ أي في صلاة الله علي وصلاة الملائكة علي، واخد بالك؟ تأولوا المعنى ده، لكن ده معنى مرجوح. الراجح أن قرة عين النبي في الصلاة الحقيقية اللي هي فيها معارج ايه الوصول والتوصيل الى الله سبحانه وتعالى، لانه كان بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة احوال كانت تنسيه الشدائد التي يلاقيها في الدنيا صلى الله عليه وسلم من تبعات الدعوة والسعي لتوصيل الناس الى ربهم وتبليغهم ما امر ان يبلغوا صلى الله عليه وسلم. فكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. والقر اللي هو البرد، القر هو البرد، وقرة العين اللي هي دمعة الفرح، لأن دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة، واخد بالك؟ تلاقي دموع الحزن حراقة تحرق، تلاقي سخنة لما واحد يكون بيبكي من الحزن، لكن لما واحد يبكي من الفرح تلاقي الدموع باردة. وعشان كده سموا قرة العين اللي هي الشيء البارد ده اللي يفرح نسبة لهذا المعنى، خدت بالك ازاي؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم، أي في صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة. ده رأي من الآراء، إن قرة عين النبي في الصلاة أي في صلاة الله وملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه. ولكن الراجح، وربما تبقى الصلاة تشمل المعنيين، لأن الصلاة بمعنى الدعاء على أي حال، الصلاة معناها اللغوي الدعاء، ومعناها الشرعي أعمال مخصوصة بشروط معلومة، واخد بالك ازاي؟ تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، دي معناها الشرعي، لكن هي تشمل كلها دعاء، معناها الدعاء. يبقى ايه؟ جعلت قرة عيني في الصلاة يعني في الدعاء، يدخل فيها الصلاة مطلقا، صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الله على نبيه ودعاء الملائكة لنبيه ودعاء المؤمنين لنبيه، كل دي تنفع، مفيش مشكل يعني. والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء. الصلاة من الملائكة ومنا، يعني من بني آدم، له لنبينا صلى الله عليه وسلم دعاء، تقول اللهم صل على، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده ايه ما يلاقش انك انت تقول ايه اصلي واسلم على النبي، لان مش انت اللي بتصلي، ده ربك اللي بيصلي، انت اقل من انك تعرف تصلي على نبيك، لكن اللي يعرف قدر النبي هو ربه، يبقى ربه هو اللي يصلي عليه. شفت المعنى؟ وعشان كده ايه لما تيجي تصلي تقول اللهم صلي، يعني ربنا هو اللي هيصلي، واخد بالك ازاي؟ يعني انت بتتوجه الى الله بالدعاء انه يصلي على نبيه، يرفع قدر هذا النبي اللي هو يعلمه بس، لان لا يعلم قدر هذا النبي الكريم الا الله سبحانه وتعالى. فان قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم، لان ملوش حد فعلا، لان قدر النبي في ارتفاع دائم. يعني انت لو عرفت قدر النبي الوقتي، ربنا الهمك قدره الوقتي، فبعد لحظه قدره زاد، وبعد لحظه قدره بيزيد، وكل لحظه قدره بيزيد، لان لا يوجد عمل صالح يعمله مسلم على وجه الارض، ولا ذكر يذكر فيه الله، ولا صدقه يتصدق بها مسلم، ولا جهاد يجاهد فيه انسان من اول بعثة نبينا الى ان تقوم الساعة الا ولنبينا قدره، ياخد قده، لان الدل على الخير كفاعله. يبقى سيدنا رسول الله ما زالت اعماله وحسناته دائمة ومتصلة حتى وهو في قبره الشريف، يبقى قدره في كل لحظة بيزداد، حتى هو نفسه في دنياه، في دنياه كان قدره بيزداد كل لحظة. وعشان كده كان بيشعر لما يرتقي صلى الله عليه وسلم، كل ما يرتقي يشعر انه كان مقصر في مقامه السابق، بعد ما عرف المقام اللي وصل له يشعر ان كانت اعماله في المقام السابق اقل، يوم يستغفر الله. وعشان كده كان يقول انه ليغان على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم اكثر من 100 مره صلى الله عليه وسلم. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه، يعني من المعاصي، ده معصوم. فالغين هنا مش غين معصية ولا غين تقصير، لأنه هو منزه عن التقصير ومنزه عن المعصية صلى الله عليه وسلم، ده هو معصوم قبل البعثة، فما بالك بعد البعثة؟ إذا كان هو قبل البعثة معصوم، وكذلك كل نبي، فما بالك حال النبي بعد بعثته وكان حاله قبل بعثته معصوم؟ يبقى حاله أعلى بقى، محدش يعرف هذا القدر إلا الله بقى. وبالرغم من كده يقول إنه لا يغان على قلب. يبقى هنا الغين، هنا غين إيه؟ غين ترك، غين الترك، أنوار الترك. كل ما يجي ترقى تحدث فيه أنوار في قلبه أشد من الأنوار الأولى، فيستغفر الله عما كان فيه من غفلة بالنسبة للمقام الذي إيه وصل إليه، ثم بعد ذلك يصل لمقام أعلى فيستغفر الله عما كان فيه من غفلة بالنسبة للمقام اللي هو فيه، وهكذا. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم دائم وللآخرة خير لك من الأولى، كل لحظة على نبينا هي آخرة بالنسبة للأولى، يبقى كل لحظة تأتي على نبينا خير له من الأولى. وأتكلم عشان يختصروا المسألة دي كلها، فقال لك إيه في الشعر؟ قال لك فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. ما احنا لو كنا عارفين حد وصلنا له كنا قلناه وخلص، لكن فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته؟ قوم تسلوا عنه بالحكم، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. يعني كل الصفات والأحوال اللي قاعدين نتكلم فيها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كلها زي كأنك بالظبط بتوصف النجم صورته المعكوسة في المية، وبتقول ده منور، ده حجمه كذا، ده مش عارف ايه. لكن هل الصورة المعكوسة في المية للنجم دي تبين حقيقة النجم؟ حقيقة النجم دي حاجة تانية بقى خالص. والشكر يقول إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، زي ما المية مثلت النجوم وبينتها صورة مراية، واخد بالك؟ الناس ابتدت تبص على المراية بس وتوصف، شوف انت صورتك في المراية، صورتك في المراية وحقيقتك انت نفسك، واقف في المراية وشوف صورتك، فرق كبير قوي قوي بين صورتك في المراية وحقيقتك انت. كذلك الفرق الكبير ان صورة النبي التي وصلت الينا وحقيقة النبي بقى. وعشان كده لا يستطيع احد ان يصلي على النبي بقدرته وقوته، لانه لا قدرة ولا قوة الا بالله، ولا علم إلا بالله، ولا يعلم النبي إلا الله. فعلشان كده تقول اللهم صل على نبينا، لأنه هو اللي يعلم هذا القدر العظيم الذي يليق به والصلاة التي تليق به صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة، وقيل يصلون أي يباركون. وده رأي برضو إيه يعني ذكر، لكن الدليل على ان الرأي ده مردود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ميز بين الصلاة والبركة بدليل قوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك، دل على ان البركة لها معنى غير المعنى اللي تؤدي كلمة الصلاة. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة، وسنذكر حكم الصلاة عليه يعني في ايه في فصل لاحق بعد ذلك. وذكر بعض المتكلمين يعني من المفسرين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد، دي الحروف المقطعة، حروف مقطعة في القرآن زي ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، حاميم طه ياسين، وهكذا الحروف المقطعة نون قاف صاد وهكذا، دي كلها حروف مقطعة فيها أسرار. الراجح أنها أسرار وأن ليست لها معاني معلومة عند البشر، وأن أسرارها يعلمها الله فقط، ده الراجح. ولكن في أقوال كثيرة بقى قيلت فيها، من ضمن الأقوال اللي قيلت في كاف ها يا عين صاد الأقوال اللي يسوقها المؤلف الآن المصنف في هذا الباب. قيل في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف، يعني كل حرف يدل على اسم من أسماء الله عز وجل، كل حرف يدل على اسم من أسماء الله، فالكاف من كاف، أليس الله بكاف عبده؟ يبقى الكاف من كاف، أي كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وعبده هنا الهاء هنا تعود على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو العبد الأكمل. العبد الأكمل إذا نسب للذات الكاملة سبحانه وتعالى يبقى ينصرف الضمير على أكمل عبد، وأكمل عبد هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأليس الله بكاف عبده؟ هنا يبقى العائد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل معه كل مؤمن وكل صالح وكل صفي وكل ولي؟ يدخل، بدليل قراءة حمزة والكسائي: أليس الله بكاف عباده؟ بالجمع. يبقى في قراءة بالجمع تدل على أن يدخل مع النبي سائر الصالحين والأولياء والأطفياء والأنبياء، قراءة الجمع. تبعا وقراءة المفرد تدل على أن المجموع يدخل تبع لإيه؟ للفرد الأعظم هو رسول الله. يبقى يدخلون تبع لهذا الفرد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. سيدنا عبد الله بن عباس قال: أي ليعرفون. ومن أعرف الخلق بالله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الله خلق الخلق من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ لأن الرسول هو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى، أن العباد يعرفوه، وأعرف الخلق بالله وأعلمهم لله وأخشاهم لله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن خلق الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق السماوات والأرض والنجوم والجنة والنار والحاجات دي كلها عملها لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن صار على نهجه. وكل الأنبياء السابقين ما هم إلا مراحل وتمهيد لهذا النبي، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ظهر في الأول خالص، هو أي أنا كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، في عالم الأرواح، في عالم الأرواح كان هو أول الناس خلقا، ولكن ليه آخرهم بعثا؟ لأن قدر النبي عالي ومقامه عالي، ويحتاج ناس في درجة من النضج يفهموا هذا القدر العالي ويتعلموا هذا القدر العالي ويبلغوه إلى أن تقوم الساعة. فلما كانت البشرية لسه لم تبلغ درجة النضج الكافي، رتب الله سبحانه وتعالى البشر من لدن آدم إلى أن بعث النبي تمهيد لنضج البشرية حتى تؤهل لمقابلة هذا النبي ولاتباعه. فكأن كل اللي فات ده كان تمهيد لهذا النبي الخاص. وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب في إيده أوراق من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو كان عيسى بن عمران بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. وبان هذا واضح في الإسراء والمعراج، جميع الأنبياء صلوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم إماما بهم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء، دل على أن نبينا هو نبي الأنبياء. فإذا كان نبينا نبي الأنبياء يبقى هو نبي البشر أجمعين، وكل الأنبياء مسلمين زي ما تكلمنا الدور اللي فات، لأن كل الأنبياء تؤمن بإيه؟ بنبوة جميع الأنبياء، مفيش حد من الأنبياء يفرق بين الله وبين بعض أنبيائه، كل الأنبياء يؤمنوا وكل نبي كان يبشر بالنبي اللي يأتي بعد، كل نبي يبشر بالنبي اللي يأتي بعد، لحد ما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبشرا به في التوراة والإنجيل وفي دعوة سيدنا إبراهيم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى الكاف في كاف ها يا عين صاد هنا معناها الكفاية، من اسم الله الكافي، وهي كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والهاء من هادي، هاء من الهادي أي هدايته له صلى الله عليه وسلم، قال: ويهديك صراطا مستقيما. قال الله سبحانه وتعالى في حقه في سورة الفتح: ويهديك صراطا مستقيما. والياء تأييده، بس هنا الياء هنا احنا قلنا الياء دي أول حرف، وعشان كده بعض الشراح قالوا الياء هي يد الله، ويد الله فوق أيديهم، الياء هنا بناء يعني تدل رمز ليد الله، اي قدرة الله ونصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى التأييد. طيب ربما هو المصنف اختصر وجاء في ايه بمعنى اليد وهي التأييد. قال وأيدك بنصره، وأيدك بنصره. والعين بتقول كاف ها يا عين، الكاف من الكفاية والهاء من الهداية والياء من التأييد والعين من العصم. والله يعصمك من الناس، والعين عصمة له. قال والله يعصمك من الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية يتخذ حارسا، إذا نام كان إيه يخلي في حارس يحرسه صلى الله عليه وسلم، من باب الأخذ بالأسباب، ولكن هو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت والله يعصمك من الناس لم يتخذ حارس خلاص صلى الله عليه وسلم. وكان من صفات قلب النبي أن قلبه يقظان لا ينام، كانت عينه بس اللي تنام لكن قلبه يقظان صلى الله عليه وسلم. كان يقول العين تنام وقلبي لا ينام، ولذا كان النوم في حق نبينا لا ينقض وضوء خاص، ولكن ينقض وضوء سائر أمته. يعني من نواقض الوضوء لسائر الأمة هو النوم، مع تفصيل بقى كبير. في ناس يقول لك النوم مثلا بغير تمكين المقعدة، وناس يقول لك النوم مطلقا، وناس يعرفوا النوم الناقض غير النوم الغير ناقض، يقول لك السنة، فيها خلاف كتير ومواضيع كتير. لكن لا شك ان النوم عموما ناقض للوضوء، مع تفصيل في ايه في كيفية النوم في المزاج. لكن النوم في حال نبينا ليس بناقض، لانه كان قلبه يقظان على طول صلى الله عليه وسلم. والصاد صلاته عليه. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال تعالى وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. شوف لما يحدث مشكلة عائلية بسيطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بعض زوجاته، يقوم اللي يحلها له مين؟ ربك. وتنزل آيات عشان تعرف قدر هذا النبي. طب ما كثير من الانبياء حصلت معاهم مشاكل مع زوجاتهم، لكن ما نزلش عليهم وحي يتلى علشان يخبر احوالهم مع زوجاتهم. يعني امراه لوط مثلا عملت اللي ما يعمل، ما نزلش على سيدنا لوط في حقها، واخد بالك ازاي، كلام معين متعلق بايه بالصلح بينهما او شيء من هذا، وامراه نوح وغيرهم. لكن شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بسيط بينه وبين زوجاته، يقوم الملأ الأعلى كله يتقلب عشان هذا النبي الكريم. إن تظاهر عليه يعني هتتفقوا عليه وتعملوا مؤامرة عليه، فإن الله هو مولاه، هو جبريل، هو صالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. ده الدنيا تتقلب الحق، ده المسألة مش قليلة، مش هو زوج عادي، ده زوج ونبي ورسول، ومش نبي عادي ولا رسول عادي، ده من أولي العزم، ومش من أولي العزم العاديين، ده سيد أولي العزم وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وهنا تظاهر، هنا الضمير يعود على إيه؟ يعود على السيدة عائشة والسيدة حفصة الراجح، كما في رواية البخاري، وإن كان في رواية في مسلم أنه يعود على السيدة عائشة والسيدة إيه سودة، لكن الراجح أنه يعود على السيدة عائشة والسيدة حفصة، لأنه حصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المقوقس حاكم مصر اهدى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية. يبقى كانت ماريا القبطية دي ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استمتع بماريا يوم حفصة في حجرة حفصة، فدخلت السيدة حفصة فقالت والله ما فعلت ذلك في يومي وعلى فرشي الا لهواني عليه، وزعل لانه كانوا يغيروا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كنا احنا بنغير يبقى الله يكون في عونهم وامهم، واخد بالك، ده الغيره دي عاديه، واخد بالك، احنا نفسنا بنغير على سيدنا رسول الله. شوف اما حد بس يهمس همسه كده ولا يشير اشاره تلاقي الدم يفور واخد بالك، والواحد يغضب غضب شديد واحنا لسه ما شفناهوش، فما بالك اللي شافوه وعاشروه وعاشوا معاه، يبقوا اشد غيره واشد حب. سيدنا علي يقول من راه بديهه هذا ومن خالطه معرفه احبه، وهم خالطوه معرفه فاحبوه حب شديد. حب الزوج بجانب حب الرسول والنبي، فكان حب بقى شديد يطغى عليهم، وهم نساء معذورين معذورات. فالسيدة حفصة قالت له والله ما فعلت ذلك إلا لهواني عليك، وقعدت بقى إيه تبكي وزعلانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أيرضيك أن أحرمها علي؟ لا أقرب خلاص. فرديت ومس. قال ولكن لا تبلغي أحد، ما تقوليش حد، ولا ليها ولا المرية حد نفسها. فإيه السيدة حفصة من فرحها إن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع في إرضائها، نقرت على الحيطة اللي بينها وبين حجرة السيدة عائشة، حتى مش عايز يعني ما خرجتش. فراحت السيدة عائشة عرفت إنها عايزاها، طلعوا قابلوا بعض فزودوا لبعض، وقالت لها ده عمل كذا وعمل كذا وما قلتليش لحد. من فرحها هي. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وابتدى رب سبحانه وتعالى بقى يبين القصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وهكذا. وبعدين وجه الكلام إليهم، إن تظاهر عليهم بقى أنتم بتتفقوا عليه وفرحانين وبتقولوا ما تقولوش لحد وعمل وعمل، وفضلت وراه لما حرمها على نفسه وبركيلي، وتقول للسيدة عائشة، والسيدة عائشة طبعا بتغير عليه فرحه إن هم ساب مارية بقى، واخد بالك لان انجب منها سيدنا ابراهيم. وخد بالك ان في ناس فاكرين ان ماريا من امهات المؤمنين، واخد بالك مش من امهات المؤمنين، السيده ماريا مش من امهات المؤمنين، لم يتزوج ولكنها اسلمت. وكلمه القبطيه دي جنس مش دين، يعني ايجيبت معناها قبط، مش مصر. مصر انت لما تبقى في البلاد الاجنبيه جنسيتك تقول له ايجيبشن يعني قبط، لان ايه؟ لان اهل مصر اسمهم القبط، اسمهم كده القبط، زي ما انت تقول اهل الشام مثلا اسمهم الشوام، واهل مثلا الجزائر اسمهم البربر مثلا، فاهل مصر اسمهم القبط. فالقبط دي مش معناها ديانه، خد بالك، مش معناها دين معين، دي جنسيه، جنس زي عراقي قبطي، واخد بالك، زي بربري وهكذا. فماريا القبطيه مش معناها ان هي مش مسلمه يعني، خدت بالك ازاي؟ قبط دي حاجه ولكن لان المصريين قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الاسلام كانوا اصلا نصارى، فكان اهل مصر القبط منهم نصارى، فبقت قبطي يساوي نصراني يعني، فهمت ازاي؟ فاصبحت كانها مرادف، لكن هي في الحقيقه مش مرادف، في الحقيقه مش مرادف. فالسيدة ماريا المهم أسلمت، ولكن ليست من أمهات المؤمنين، لا إيه، ورسول صلى الله عليه وسلم أنجب منها سيدنا إبراهيم، اسمها أم ولد، أم ولد. وفي قصة تانية لسبب النزول، قالوا إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل ما يدخل على السيدة زينب يخرج من عندها واكل حاجة. كانت السيدة زينب بقى ست شاطرة كده وبتعمل حلويات كتير، ويعني ايه شاطره لدرجه حتى تعمل اشغال كده وتخيط وتتصدق. السيده زينب ما بتنجحش، تلاقيها ايه ست شاطره طول النهار قاعده تعمل حاجات، واخد بالك ازاي، بالمفهوم بتاعنا بقى تعمل كيك ورز بلبن ومش عارف وكحك وتعمل شغل بقى. فكان كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عندها ويخرج يلاقوا ايه في اثر طعام في فمه، يقوموا يغيروا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقت السيدة حفصة والسيدة عائشة، قالت لها لما الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من عند سودة من عند السيدة زينب قولوا له، قولي له ايه، انا شم منك ريحة مغافير، ريحة نبات كده في الصحراء ريحته كريهة، لو النحل وقف عليه يقوم يطلع العسل ريحته وحشة. وهي بتعمل حلويات والرسول كان يحب الحلواء والعسل، فايه فلما يقولوا له ريحة مغافير والرسول ما يحبش انه يشم منه رائحة كريهة يقوم يبطل ياكل عندها، واخد بالك صلى الله عليه. فهم ايه، قالت السيده عائشه قالت للسيده حفصه لما يخرج قولي له انا شم ريحه مغافير، واما يدخل عندي هقول له انا كمان كده، يقوم يصدق اكتر ان فعلا ريحه. فايه فلما خرج من السيدة سودة والسيدة حفصة ايه قبلته، فقالت ايه اشم رائحة مغافير، قال انه عسل شربته عند زينب، فقال لا اطعمه، حرم على نفسي العسل. فده سبب ثاني من اسباب النزول. يبقى اسباب ايه سبب النزول بتاع سورة التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، اما السببين مع بعض لان الاثنين رواياتهم صحيحة او احدهم، واخد بالك؟ والله اعلم. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه، يعني وليه، ناصره، مؤيده، المدافع عنه سبحانه وتعالى، اللي يدافع عنه مباشرة الله هو اللي يتولى الدفاع عن النبي. فانتوا هتروحوا فين؟ اقعدوا بقى. عسى ربكم ان طلقكن، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات، الى الاخر. اي وليه، فان الله هو مولاه وجبريل. ما جابش سيرة هنا ايه جبريل في الشرح، كان حقه يقول بقى وجبريل لانه دخل في صالح المؤمنين عظيم، وجبريل اللي هو سيدنا جبريل وصالح المؤمنين. واختلفوا بقى في معنى صالح المؤمنين، هم صالح المؤمنين دول، هل صالح المؤمنين مطلقا يعني الصحابة كلهم، ولا صالح المؤمنين يعني الصحابة وغير الصحابة في كل عصر، اي حد يتظاهر على النبي فصالح المؤمنين من ضمن الاولياء الذين يدافعون عن هذا النبي الكريم، وده برضو يحتمل. فقيل هم الانبياء، وقيل الملائكة، وقيل ابو بكر وعمر، وقيل علي رضي الله عنهم اجمعين، وقيل المؤمنون على ظاهره، والله اعلم. ونقف على الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم. يعني الفصل التاسع هيبقى في سورة الفتح بس، في فيما ورد فيها من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم